الدعوة البهائية التي تربت بأحضان الغزو الروسي ثم انتقلت إلى أحضان الاستعمار البريطاني، ثم آل أمرها إلى أن تصبح في أحضان اليهود كمقدمة للدعوة لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وأصبح مجمعهم يوجد في حيفا في أحضان دولة اليهود المزعومة التي تسمى بإسرائيل، وكذلك الدعوة القاديانية نشأت في الهند وتربت في أحضان الإمبراطورية البريطانية كما سترون بإذن الله تعالى. فما كان لهذه الدعوات أن تقوم من أساسه ولا أن تستمر ولا أن يكون لها استقرار، وهي غير مستقرة وهي غير مستمرة، ولكن ما كان يوجد لها ما يسمى بهذا الاستمرار إلا على يد المستعمرين الذين يكيدون للأمة الإسلامية. وسترون الأمر واضحا جليا بدون استنباط وبدون أن يستدل الإنسان بأدلة، فهي دعوات مشبوهة، وهذا أمر ظاهر وواضح جدا حتى من كلام مؤسسيها وسدنتها وحاملي لوائها. ولا أريد أن أطيل في هذه التقدمة، فلنتحدث مباشرة إن شاء الله تعالى عن هذه الدعوات. فنبدأ بالدعوة البابية. الدعوة البابية نشأت في حضن الشيعة، وهذا أمر واضح حينما نبين أن الداعية إلى الدعوة البابية نشأت في إيران على يد رجل شيعي اسمه المرزا علي محمد الشيرازي، وكانت دعوته في الأول خرج بدعوة أنه الباب اسمه علي، فقال أنا الباب. الباب لمن؟ للمهدي. المهدي الأخير اللي هو الإمام رقم 12 عند الشيعة، محمد بن الحسن العسكري الذي دخل في الغيبة الصغرى، ثم بعد ذلك لما غاب وما استطاع أن يظهر، غاب أكثر من 1000 سنة، قالوا إنه دخل في الغيبة الكبرى، وأخذوا ينتظرونه. وهذا أمر يعتبر من الأساطير ومن الأكاذيب التي للأسف يتهم أو هي تهمة موجهة إلى الإسلام والعياذ بالله. وطبعا الإسلام منها بريء، يعني الغرب وغيرهم يقولون هل هناك إيمان؟ الناس في حاجة إليه، ويحتفل 13 قرن، فما فائدة هذا الإيمان إذن؟ يعني قضية الإيمان رقم 12 الذي اختفى ودخل في السرداب ولم يخرج، وكل الأحكام متوقفة عليه، مسألة باطلة ولا يقول بها إلا إنسان معقول. ومع ذلك جاء هذا المرزا علي محمد الشيرازي وادعى أنه الباب. ما معنى الباب؟ يعني الباب للمهدي، الباب للمهدي. واستدل بحديث موضوع يقول فيه منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي باب وعلي باب. أنا مدينة العلم وعلي بابه. علي من؟ الذين وضعوا الحديث وضعوه على علي بن أبي طالب. هذا أخذ الحديث وفسره على نفسه فجعل نفسه الباب. فالمهدي هو مدينة العلم وهو علي الباب، فسمى نفسه بالباب. ولا أدري يعني، ولو لم يكن هذا الحديث الموضوع موجودا لسمى نفسه الشباك، ولكن لأن الحديث افتراه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس سابقون، فجاء هو فوجد الحديث موجودا فاستغله لنفسه فقال أنا الباب. ثم لم يلبث بعد ذلك

تذهب الى حيث تشاء من وجوه النحو والغلط. وكما شاء كل قواعد النحو واللغة والصرف دي كانت قيود علشان الحروف والكلمات كانت اخطأت في الزمن الاول فعرقبت بالايه بالسجن. فخلاص هو بعثته رحمة للعالمين فاطلقها من اطارها ومن قيودها فخرجت الكلمات ترطب باجنحتها حيث شاءت تتكلم تطلع فوق وتنزل تحت مش مشكلة الكلمة دي تيجي جنب الكلمة دي والكلمة دي تنطف والكلمة دي كل الكلمات تعيش حرة وتتحرك كما تشاء. وإذا اللي قاعد اللي ما يقوله على الرجل إيه إنه إيه مجنون واخدين بالكم يعني. طبعا ده قال كلام كثير وله صيام وله ذكاء وأهم شيء نسخ الجهاد في سبيل الله. خدوا بس أهم شيء تجد الدعوة البابية صراحة تنسخ الجهاد والدعوة البهائية تنسخ الجهاد والدعوة القديانية تنسخ الجهاد. ليه؟ لسبب واضح حرق يعني مش عايزين نستعجل هنقوله وهم هيقولوه صراحة يعني هم هيكتبوا للدول التي كان الوحي يأتيهم من عندها وسيبينون هذا الأمر جيدا بدون بدون استنباط الأمر من كلامهم هم ولن نقوم باستنباط شيء على الإطلاق. طبعا لما تيجي تنظر إلى الصلاة تعليمه يقول رفع عنكم الصلاة كلهن إلا من زوال 19 ركعة واحدا واحدا بقيام وقنوط وقعود لعلكم يوم القيامة بين يدي تقومون ثم تسجدون ثم تقنطون وتقعدون. نسخ صلاة الجماعة فقال أنتم بالجماعة لا تصلون ولكنكم تحضرون المساجد وأنتم على الكرسي بما يحبه الله تذكرون وتوعظون. يبقى سيبوا الكراسي ما حدش يجي ايه وما تصلوش في الجوامع ما بقاش في مساجد ولا في صلاة جماعة. ونسخ قبلة الصلاة ونسخ الحج الى الكعبة. قال قل انما القبلة من مظهره متى ينقلب تنقلب الى ان يستقر ثم من قبل مثل من بعد تعلمون قبله مثل كله زي بعض. الى قصة القبلة يعني تتجهوا في القبلة اللي بيظهره. مين اللي بيظهره؟ اللي هو الباب او البهاء. ولذلك في اي مكان يكون الباب او البهاء خلفته يتجهوا في الصلاة ايه اليه ما بقاش فيه. خدوا بالكم الجهاد اخطر شيء بيرعب الاعداء مضبوط بالنسبة للصليبيين وبالنسبة لليهود اخطر شيء بيرعبهم الجهاد في سبيل الله. وكذلك القبلة لانها رمز تجمع المسلمين وكذلك موسم الحج وكذلك الجمعة والجمعات والقرآن الكريم. فارادوا ان يضربوا هذه الاصول عند المسلمين فدائما يضرب الجهاد والقبلة والحج والجمعة والجماعات والقرآن الكريم. وبعد كده يقول لك خلاص عيشوا بقى كمسلمين كما تشاءوا. بالطبع هم عندهم هنا امور كثيرة فيها يعني نسخ من ضمنها الزكاة مثلا ان هذا من عدل الله من كل بهاء 100 مثقال من ذهب من كل شيء بهاء 20 مثقالا لله اذا اقضى عليه الحول. طبعا كلام الكلمات ما احنا عرفنا ان الكلمات ايه بتروح حيث شاءت فما تقلقوش. ولم ينقص اصله تبلغنه الى من نظهره يعني تدفعوا الفلوس دي للي احنا نبعته من عندنا. اما الصيام طبعا امر الصيام 19 يوم عدد 19 ده مقدر 19 ركعة 19 خليفة 19 يوم صيام. ثم الثامن من بعد العشر انتم في كل حول شهر العلاء لتصومن وقبل ان يكمل المرء 11 سنة من حين ما ينعقد نطفته ان يريدون ان حين الزوال لا يصومن. طبعا بقى في كلام في الميراث برضو مثالي يعني انتوا كده خدتوا حظكم تماما من الاعجاز ومن اللغة التي يعني تعلمنا الادب والبيان. لكن في امور تانية برضو يعني لما تيجي بقى في الاخلاق تجد امور غريبة او عجيبة او شوف يقول لك ايه وانما القانط من بعد العشر لا تركبن البقر ولا تحملن عليه من شيء ان انتم بالله واياته مؤمنون. تركبش البقر ولا تحمل عليه شيء ولا تشربن لبن الحمير

الالحاد والشيوعيه اختراعه على يد من؟ على يد اليهود. وكذلك الدعوات دي لابد ان يكون لليهود اي دعوه تخريبيه، الماسونيه، اي دعوه تخريبيه تجد ايد اليهود وراها. ولذلك بيقول يهودي من المستشرقين اسمه جون سيهر يقول: وبلغ امر ببعض اليهود المتحمسين للبقائيه. اسمع بقى عشان تعرفه، ده مش كلامنا، ده كلامهم هم. وبلغ الامر ببعض اليهود المتحمسين للبقائيه ان استخلصوا من دفائن العهد القديم وتنبؤات اسفاري ما ينبئ بظهور بهاء الله وعباد اللي هو عبد البهاء، وزعموا ان كل ايه تشيد بمجد يهوه انها تعني ظهور مخلص للعالم في شخص بهاء الله. يعني اليهود بدا ياتون بنبوءات من كتبهم تصدق البهائيه. ثم يقول: وهذا فضلا عن انهم اللي هم اليهود لم ينسوا ان يستخرجوا مما يحتويه سفر دانيال من الرؤيا ما ينبئ بقيام الحركة التي اوجدها الباب، وان يلتبسوا بتأويلها ما يدل على وقت حدوثها. يبقوا تنبأوا وحاولوا ان هم يقولوا ان كتبهم بتتنبأ بايه؟ بالباب وبالبهاء. ثم قال: ذلك المستشفق مش مسلم، وقد تقدمت البهائية بظهور عباس فندي خطوة اخرى في استعانتها بالتوراة والانجيل. يبقى هم تقدموا البهائيين خطوه في استعانتهم بالتوراه والانجيل. كذلك شوف بقى لما يجي يقول بقى هو في كتابه الاطلس ده كلام المستشرق اليهودي عن البهائيه والبهائيه. طب كتاب الاطلس عند البهائيه بيقول ايه؟ قلت الله الحق ان الطور يطوف، جبل الطور يطوف حول مطلع الزهور والروح ينادي من في الملكوت الامه: وتعاونوا يا ابناء الغرور، هذا يوم في صرع كرم الله شوقا للقائه، وصاح الصهيون قد اتى الوعد وظهر ما في المكتوب. بيتكلم عن ايه؟ عن دوله اليهود في فلسطين. لانه واحد يقول ايه؟ ما هو العبد، ويقول عباس افندي بقى ولد البهاء بيقول ايه؟ في زمان ذلك الغصن الممتاز وفي تلك الدورة سيجتمع بنو إسرائيل في الأرض المقدسة، وتكون أمة اليهود التي تفرقت في الشرق والغرب والجنوب والشمال مجتمعة. فانظروا الآن تأتي طوائف اليهود إلى الأرض المقدسة ويمتلكون الأرض والقرى ويسكنون فيها ويزدادون تدريجيا إلى أن تصير فلسطين جميعا وطنا لهم. ولذلك البهائية اختارت مكانها فين؟ في فلسطين، عكا وجيشة. واخدين بالكم ولا لا؟ الامر هنا عايزين نوضح حاجه. واحد يقول هو عباس افندي اللي هو عبد البهاء مات سنة 1925 ميلادية، لم تكن دولة اسرائيل قد اقيمت. واحد يقول طب ما ده تنبؤ، ما هو تنبأ عن دولة ايه؟ عن هذه الدولة. ده تنبؤ ولا مش تنبؤ؟ تنبؤ. نقول اه، ما هو سنة 1897 انعقد في سويسرا مؤتمر بال، وهذا المؤتمر قالوا فيه بالحرف اننا سنقوم بانشاء وطن قوم لنا في فلسطين بعد 50 سنة. وبعد 50 سنة 1947 حدث استيلائهم، وحدث ما حدث، وحدث انحصار الجيوش العربية التي تقدمت امامهم طبعا هم بمعونة الدول الاستعمارية سنة 1948، وكانت النكبة بعد 50 سنة. طبعا المسلمين كانوا فين والعرب كانوا فين سنة 1897 لما انعقد مؤتمر بال في سويسرا، واليهود لم يكن لهم وطن وكانوا مشتتين، ويعقدوا مؤتمر ويقولوا فيه اننا سننشئ لنا وطنا في فلسطين بعد 50 سنة. هم اشتغلوا. القضية مش قضية ان عندك نبوءة تتحقق، لا. تعرف ان واحد يعمل خطة هذاكر الكتاب الفلاني وخلصه ب 15 يوم ان شاء الله، واعمل خطة وابدأ اشتغل، واحد غيرك قاعد يتفرج عليك ما بيعملش حاجة.

وموجودات المحافل البهائية ومراكزها إلى جمعية المحافظة على القرآن الكريم. ليه؟ لأن هم أصلا إيه؟ يعني يعاملوا بنقيض إيه؟ قصدهم. حكم بالحبس والغرامة في القضية رقم 316 لسنة 65 على عناصر من أتباع البهائية لقيامهم بممارسة نشاطهم في القاهرة كما قبض على غيرهم في طنطا سنة 72 وكذلك في سوهاج. قبض على مجموعة منهم أخيرا في فبراير سنة 85 برئاسة أحد الصحفيين وقد اعترفوا بإيمانهم برسولهم بهاء الله وكتابه المقدس وأن قبلتهم جبل الكرمل بحيفة في إسرائيل. وقد وجهت إليهم تهمة مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد والترويج لأفكار متطرفة بقصد تحقير وازدراء الأديان السماوية الأخرى. أوصى المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة النبوية بتحريم هذا المذهب وتجريم معتنقيه. وبعده ما بعد المقدمة دي اللي قدمها البيان شيخ الأزهر قال فإن فيما الكلام ده كله البيان بتاع الأزهر ده مش من عندي. بعد ما قدم هذه المقدمة قال وبعده فإن فيما تقدم تعرية للبهائية وكشفا لخطوطها الفكرية الموجهة نحو العقيدة الإسلامية وجهودها بل حربها الدائب منذ أكثر من قرن من الزمان على الإسلام والمسلمين وأنها تظاهر أعداء الأمة الإسلامية وتناصرهم في القضاء على هذه الأمة وعلى الإسلام. إن البهائيين ودعوتهم هذه التي مرت بهذه التطورات ووجهت بتلك المقاومة في البلاد التي نبتت فيها إيران حيث أعدم مبتدعها بوصفه مرتدا عن الإسلام ونسل خليفته ما زالوا مسابرين عليه. وفي مصر صدرت الفتاوى من علماء الإسلام والأحكام من جهات القضاء المختلفة ثم الفتاوى القانونية المتعاقبة وكل أولئك قد أسلموا هذا المذهب وحكموا ببطلانه لأنهم مصرين يجعلوه إيه؟ مذهب من المذاهب الإسلامية. يعني مقولكش إحنا مقدين مقولك إحنا مقرين بالإسلام وإحنا مذهب من ضمن الإيه؟ وقديم بكشف وقديم بكم من الخديعة لأنه لو قالك أنا ضد الدين وضد الإسلام هينبذ لكن هو بقولك إحنا مذهب من ضمن المذاهب مش دي مذاهب متعددة اجعلونا بقى واخدين بالكم ولا لأ. قال وكل أولئك قد أسموا هذا المذهب وحكموا ببطلانه ثم صدر القرار الجمهوري الذي حظر نشاط البهائية دون أن يجرمها بعقاب الرادع. هو هنا البيان بيقول ثم صدر القرار دون أن يجرمها بعقاب رادع يتساوى مع خطورتها على عقيدة الناس الإسلامية بل على العقائد السماوية الأخرى بوجه عام اليهودية والمسيحية. يبقى هو كان عايز إنه إيه؟ إن القرار يجعلها إيه؟ الأمر مجرم مش قضية حظر بس. ومن ثم أضلت الفتنة برأسها مرة أخرى في وقت تزاحمت فيه الأفكار المفادة الفاسدة التي ساعدت على بروز طوائف من الجماعات كل له فكر شارد وادعى بعض الناس النبوة وما تزال محاكمة هذا وذاك تسير الهوينة وما زال المجتمع يترقب ما تصفر عنه هذه المحاكمات إلا مصر وفيها الأصل الذي انعقدت لها به راية زعامة العالم الإسلامي. واخدين بالكم من التركيب ده لا يكون صعب عليكم شوية. بقول إن مصر وفيها الأزهر الذي انعقدت لها به انعقدت لها يعني انعقدت لمصر به يعني بالأزهر راية زعامة العالم الإسلامي يعني مصر بدون الأزهر مش هتبقى زعيمة للعالم الإسلامي. واخدين بالكم من معنى الكلمة قال ينبغي أن يطارد فيها كل فكر منحرف عن الإسلام بكل الحد حتى تظل في مكان القيادة والريادة الإسلامية. إن هذا المذهب البهائي وأمثاله من نوعيات الأوبئة الفكرية الفتاكة التي يجب أن تجند الدولة كل إمكاناتها لمكافحة والقضاء عليه إذ إن عقيدة الإسلام وصيانتها لا تقل في مرتبتها عن حماية الأجساد من الأوبئة المرضية التي تسارع الدولة لعلاجها بالحزم والحزم. يعني لما بيجي يحدث وباء زي الكوليرا ولا حاجه الدوله بتجعل حاله طوارئ ضد المرض ده مش كده ولا لا؟ فالبيان بيقول ايه؟ عقيده الاسلام وصيانتها لا تقل في مرتبتها عن حمايه الاجساد من الاوبئه المرضيه التي تسارع الدوله لعلاجها بالحزم والحزم بل العقيده اولى لان في صحتها نقاء الحياه وعباده الله. يعني المفروض ان الدوله تتخذ اجراءات اقوى مما يتخذ في مواجهة الايه الامراض الايه

انا نسيت دي كانت فتره الجاهليه، واخد بالك ولا لا؟ تيجي المره مش تبقى شايله بقى الصور ايام ما كانت، ده انا شو جندي ايام ما كنت شابه كنت بعمل وبساوي وفرحان ومعلقه صورها، وتقول لك انا تبت بقى دلوقتي لما كنت كده دلوقتي ما تبتويش، انت تركزت على المعاش. انت واخد بالك ولا لا؟ فيبقى التوبه لما يكون ندم شديد اضغط المعصيه افضل اللي فكرني بيها، واخد بالك ولا اخر اتقي الله ليه فكرتني بالذنوب؟ طب ده انا تبت، يبقى ندم حقيقي. شوف تعلق الامر عليه، ربكم اعلم ايه بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان ايه الاوابين، الاوابين غفورا. يبقى من هم الاوابون؟ كثير الاوبة. طب وانت تكثر الرجعة الا لو وقعت غلط، مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى فليفعل العبد ما يشاء، الفهم معناه ما فيش اشكال في الحديث ولا حاجه ان شاء الله. اخونا بيقول لي هل يكتب البهائيه في البطاقه؟ والله الامر اتعرض على المحاكم بهذا الشكل، وفي الاخر المحكمه الاداريه العليا اجازت انه يكتب، مش معناه انها اعترفت بالنحله. يعني لما اجازت المحكمه الاداريه العليا كتابه الديانه في الرقم القومي انه يكتب ما قالتش انه يكتب بهائي تقريبا، يعني اجازت انه ما يكتبش مسلم. قالت صيانه للناس عشان الناس، يعني مش اعتراف بالبهائيه، وانما قالت صيانه للناس لان واحد دلوقتي مولود مسلم وجاب سجن وما بينفذش عليه حكم الرده، هيجي يكتب لك في بطاقه الرقم القومي مسلم، طب ما انت هتجوزه بنت، مش كده ولا لا؟ هتيجي تتعامل معاه لانه مسلم، لكن لما تيجي تبص وتجد في خانه الديانه لا شيء، يبقى معك تعلم ان هذا الانسان ايه؟ مرتد. يبقى تحذر في التعامل معه. فكان قبل كده المحاكم بتقول احنا مش معترفين بالبهائيه، فهنكتبه مسلم زي شهاده، زي شهاده ميلاد النشأ من اب وام مسلمين. ودخل على كده كانت المساله فيه مناقشات الفتره اللي فاتت، الى ان حسمت المحكمه الاداريه العليا الامر وقالت تعالى ما اذكر انه يكتب في خانه الديانه لا شيء. لا شيء، لان مش معترفه بانه بهائي، لكن هتكتب لا شيء، يبقى معنى كده انه ايه؟ بيانت انه مرتد، قالت صيانه للمجتمع حتى يحذر من يتعامل معه ويعلم انه ايه؟ مرتد، لكن المحكمه ما قالتش انه انها بتعترف بايه؟ بديني، لان النص معروف ان الماده الثانيه في الدستور ان الدوله الاسلاميه وال الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع الإسلامي، للتشريع في الدولة، فبيتعاملوا على إن هذا النحلة تعتبر مخالفة للدين الإسلامي، فردة، وده كل الأحكام اللي أنتم شفتوها، وكل البيانات اللي كانت صادرة باعتبار إن هذا مخالف للإيه؟ للإسلام ويعتبر ردة. أكون بقول بدأ بعض الأئمة دعاء القنوت، أستغفر الله يا أخي اتقي الله، القنوت مش بالطاقة، هو مكمل بالطاقة. قنوط، القنوط ده والعياذ بالله خطير، ان الانسان يقنط من رحمه الله، يقنط بالتالي في صلاه العشاء دون بعض الصلوات. لو اصل ما دام النوازل، لو انت اعتبرت ان اللي انت فيه نازله يبقى هتاخد في الصلوات الخمسه، لكن مفيش ايه؟ اختيار، يعني ما تختارش الصلوات والصلوات. في نازله حدثت للامه واعتبرت ان هذه النازله نازله، يبقى تقنط في ايه؟ في سائر الصلوات ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.